الوقفة الاحتجاجية هي وقع تأجيلها عدة مرات، لأنه اتضح أنه الجمعية اللي تسهر على تسيير شؤون معنا المال للعماد فارشغريب وعماد ولاد عيوني، أنه وقع قطعه عدة مرات، وأنه حسب ما ذكرتوا أنتم باللي هو بعدم الخلاص الناس مخلصة، الناس مخلصة فاتوراتها، وثم فاتورة جونفلي، ثم شكون عنده 7000 جهات و115 دينار، ثم حتى النقل العداد معناها ثم معناها ثم تضخيم للعداد للعداد، وقعت انا حكيت جمعتين ونص الثاني، ثم فلاح يشتغل يحرف ضرب التيو اللي تعدى اللي هو نورمالمون بروفوندور 120 المقاول عامله 30 سنتي، الجمعيه تاخذ في 3000 صيانه كل شهر على كل منقاله اللي هي اكثر من 800 منقاله، والجمعيه ما حبش تصلح، معناها الجمعيه لقيتها سبب انا باش تقص الماء. وعلى فكره ماهيش اول مره، قص علينا في رمضان وقص علينا قبل رمضان، كان في رمضان عطاش يمكن حكايه جمعتين، وتو عندي شي 20 يوم قص علينا الماء، الفاتورات خالصه، الناس مخلصه، ثم مجموعه اللي نقولوا احنا مثلا ولاد محزين ولاد حمزين اللي هم ماهمش مخلصين لي شيء، لانهم عندهم يجي عندهم يجي عام الماء ما يوصلهمش وتجيهم فاتورات. احنا نمشي نحكم عام يقول لك برا نمشي احكي مع المعتمد، مشينا للمعتمد مشينا للوالي، والوالي رجعنا للمعتمد، المعتمد يقولنا برا تساوموا مع الجمعيه، الجمعيه يقولون ما كنش مخلصين، احنا مخلصين، ويجوا يعملوا فيريفيكاسيون، يعملوا حتى لجنه من على المستوى المعتمديه ويجوا يثبتوا، احنا قلنا لهم الناس اللي مش مخلصه يا خويا يا نخلصوا عليهم يا نحولهم للنقي، الناس اللي مش مخلصه هي عندها يمكن عام ما هيش تنتفع بالماء وجيها في فاتورات. والله ربنا ما صالحك تعطل شنو تنتظر من انسان عطشان في الصيف. والله السلطات المحليه والسلطات الجويه احنا اتصلنا بها، والحكايه كل قرار بفتح حنفيه، معناها ثم حنفيه على مستوى السلطات غادي تتحل ويمشي الماء، الحكايه قرار جمعيه نتاع ولاد عيوني حل السبالة على فرش غريب.